اذا مدارك انبرك بها الاخلال وسوء الحال والهزال ولذا الضرير بما يلحقه بسبب فقد عينيه فانه ضعيف وعزيز فلا يقدر ان يزاول ما يزاول المبصر. اما الضرر في السلاح فيعرف العلماء بقولهم نكتب الضرر في السلاح الاخلال بمصلحة مشروعة للنفس او الغير تعديا او تعسفا او اهمالا هذا معنى الضرر. مدار الضرر على الاخلال المصلحة سواء كانت هذه المصلحة للنفس او المصلحة للغير بأي طريقة كانت سواء انك تعديت او ان الحق لك فغاليت في استخدامك الحق فتعسفت من خلال المغالاة استعمال الحق او استخدمت الحق على غير وجهه فغاليت فيه فحصل عندك تعسفا او اهمال عملت شيئا وجب عليك فاوقعت ضررا. فالمصلحة هي محل نكتب فالمصلحة هي محل وقوع الضرر وهي المنفعة التي قصدها الشرع لعباده من حفظ دينهم ونفوسهم وعقولهم ونسلهم وأموالهم تبقى ترتيب معين هذه الأمور الخمسة إخواني جاء الشرع لتحقيقها ومنع كل ما يفوتها او يخل بها او يلحق الضرر بها وهي ايش الامور الخمسة. هذه الامور الخمسة اولا الدين تحرم الشرك ووسائله وكل من هي جاءت والواجبات حتى يتحقق الدين والنفوس ولذا يجوز للانسان ان يهدي مع الحرام ليحافظ على نفسه وكذلك العقول والناس والاموال هذه مصالح خمسة الشاطبي وظفها توظيفا قويا في المقاصد فجعل مدار المقاصد على هذه الامور وفي القواعد ارجو الله عز وجل ان يمكننا في يوم من الايام فندرس نظرية المقاصد ولو بالجملة بالاجمال على وفق ما ارتآه الشاطبي رحمه الله. الان نأتي للكلمة الثانية من القاعدة اللي ايش القاعدة الضرر يزال نأتي يزال يزال من زول يزول زوالا وهي ترجع في أصل اللغة إلى تنحي الشيء عن مكانه ومنه زالت الشمس عن سبب السماء ما معنى زالت تنحت ففي الاصطلاح على ما في الكتاب مثلا معجم فقهاء الإزالة التنسية والإذهاب فالمعنى واحد لا يوجد شيء خاص لا يوجد مصطلح خاص بالزوال معنى القائد الإجمالي الضرب الإجمال نقول نكتب معنى القائد الإجمالي. هذه القاعدة من جوامع الكلم وهي أساس لمنع الفعل الضار عن النفس والغير، وهي توجب رفع الضرر قبل وقوعه وبعده. قبل وقوعه لأن الوقاية خير من العلاج، وأما بعده فإذا وقعت فقد وجب إزالة الضرر وترميم آثاره. فمثلا لماذا شرع الجهاد في سبيل الله؟ لماذا شرع الجهاد في سبيل الله؟ من يقول لي لماذا أوجب الله الجهاد؟ نعم إبقاء الدين. نعم هل الجهاد في الشرع مشروع لدرء الأعداء؟ هل هو الأصالة الدفع قبل أداء عبد الله بإزالة الظلم وإزالة الحواجز التي قد تمنع من دخول الناس في دين الله، ليتمكن الناس من معرفة دينهم بتحطيم الحواجز التي تكون دونهم ودون فهم الدين؟ فهل الجهاد دفع إلى طلب؟ طلب. فالقول والله احنا قوم جالسين ما عندنا جهاد وان اعتدي علينا ضربنا واعتدينا هذا ليس من دين الله، هذا كلام مهزومين مهزومين في نفوسهم والمهزومين في تصوراتهم، الذين عليهم ضغط الواقع والذين يتكيفون في افهامهم من خلال ضغط الواقع عليهم. وإلا الأصل في الجهاد في سبيل الله أنه للطلب، وأننا متى رأينا أن شعبا قد حيل دونه ودون فهم الإسلام فإن الجهاد شرع فقط لإزالة الحواجز التي تحول دون أن يفهم الإسلام، لهذا شرع الله عز وجل الجهاد. إذن الجهاد شرع من أجل إيش؟ رفع الضرر، أي ضرر الواقع في الدين. الجهاد الضرر يزال، الضرر يزال، فالشرع شرع الجهاد ليش؟ ليرفع الضرر عن الأمة عن الناس، وأي ضرر أبلغ من أن يحال دونهم دون أن يعرفوا دين الله الحق، فلا يوجد شيء أعظم من هذا. ولذا كان من شعار المجاهدين كما أرشد سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم ومن مطلوب من الغزاة أن يسمعوا، فإن سمعوا الأذان لا يغيرون ينسكون، فإن سمعوا الأذان إن نسمعوا الأذان يغيرون. إذن الجهاد شرعا من أجل إزالة الضرر عن الناس في عدم معرفتهم دين الله الحق. ولماذا شرعت العقوبة؟ لقمع المجرمين. العقوبة في الشرع لماذا شرع الله عز وجل السرقة والحرابة حد الحرابة والرجم وما شابه؟ لماذا؟ لزالة الضرر، الضرر يزال. ولماذا أوجب الله الشفعة أو شرع الشفعة؟ ما هي حكمة مشروعية الشفعة؟ لزالة الضرر عمن؟ عن الجار. فإذا بيعت داري الدار التي جانب بيتي كان أولى أن أدرى الضرر عن نفسي، فقد اشتريها رجل فاجر فاسق. فالشرع إنما جاء بتشريعاته من أجل دفع الضرر. ولدى إخواني القول بأن الشريعة غير معللة وليست لها حكمة وإنما تؤخذ كالأوامر مع إلغاء العاقل، هذا ليس له في دين الله نصيب، ولا يوجد شيء في الشرع إلا وله مثال، ولا يوجد في الشرع شيء شرع على غير قياس، خلاف لقول الحنفية. وقد ناقش ابن القيم في الإعلام كلام الحنفية وهذا مشروعنا على خلاف القياس نقاشا بديعا، وأتى بكل ما قيل فيه أنه مشروع على خلاف القياس وأكد أنه على القياس. فجمع ذلك الشيخ عمر عبد العزيز رحمه الله في دراسة المعدود به عن القياس بكلام جيد بديع. ويذكر أيضا في هذا الصدد أن مصلحة الإنسان في دينه في دنياه قبل أخرى إنما جاءت فقط بانتصار أمر الله، فمن أراد أن يحصل مصلحته في الدنيا لا في الآخرة فعليه أن يمتثل أمر الله عز وجل. فالشرع جاء لتحقيق المصلحة في الدنيا قبل الآخرة، ومن ظن أن له مصلحة في الخروج عن أمر مولاه والاستجابة لداء هواه فهو خاطئ مخطئ، خاطئ بمعنى آخر مخطئ في تصوره. فالضرر يزال على وفق القواعد الشرعية، وإزالة الضرر الله جل وعلا خالق الإنسان وخالق المكان هو أعلم منا بطريقة هذه الإزالة. نأتي الآن لبعض القواعد لبعض الأمثلة على ضرر الإزالة، والأمثلة كثيرة جدا، الأمثلة لها على هذه القاعدة كثيرة جدا. فالشريك الذي أنفق مالا على صيانة الشركة أذن الشرع للشريك الذي أنفق أن يحدث العين التي أسلحها تحت تصرفه حتى يشارك الشريك الآخر في إيش؟ في المال الذي دفعه. لماذا؟ لأن الضرر يزال. أنا واخر شركاء فأنا رممت بي شركة بمال من عندي، فيجوز لي أن أبقى حارسا هذا الشيء الذي رممته تحت ملكي حتى أرغم جاري شريكي أن يدفع معي. وكذلك منع الشرع أن يسلط الشخص ميزانه على الطريق العام بحيث يضر بالمارين لأن الضرر يزال. وكذلك منع الشرع أن يتعدى الرجل على الطريق و بغناء أو أن يحفر بليعة فيها نجسات مثلا، فإنه يزال ويضمن المتعدي ما ألحقه بالغير من الضرر. وإذا استقرض الرجل مبلغا من النقود المتداولة فبطل التعامل بها، فإنه لو رجعت إليه فإن الذمة لا تبرأ. فإن نقصت ما هو الجواب؟ العبرة بالقوة الشرائية أم العبرة بالقيمة؟ العبرة الآن بالتحكيم على الراجح، وهذا قرار بعض المجامع الفقهية. يعني لو أنا استدنت أعطيت واحد ألف دينار وأرجعها لي بعد 10 سنين وتغيرت القيمة تغيرا جذريا، فهذا التغير سببه بعد الشرع عن الحياة، ولو كان الشرع موجودا ما حصل هذا التغير. فالراجح أنه يرد إليه المبلغ الذي يقرره المحكمون، هذا هو الراجح. وكذلك إذا انتهت مدة الإجارة في الأرض الزراعية وهنالك شجر لم نتحصل على ثمرته فإن الضرر يزال ويجدد العقد إلى حين الحصول على الثمرة من الزرع من غير رضا صاحب الأرض لأن الضرر يزال. نسمع على ذلك إن شاء الله. مثل التي يذكرونها على الضرر يزال، إذا ناقل المدين في قضاء ما عليه من دين فإنه يجوز للقاضي أن يتدخل وأن يبيع عليه ما يملك من عقارات مثلا حتى يسدد دينه. لماذا؟ الضرر يزال. فمن الأمثلة التي يذكرونها أيضا من أحدث في ملكه مدغة جلود تنبعث منها رائحة كريهة فإنه يجوز لولي الأمر أن يمنعه من ذلك حتى لا يتأذى جيرانه من هذه الروائح الكريهة. لشيخ الإسلام في مجموع الفتاوى كلام طويل وكثير فبالثامن والعشرين مثلا في 75-76 ذكر الاحتكار انه يجوز لولي الامر ان يبيع ما يحتكر التاجر بسعر مثله رضي ام لم يرضى تاجر. هذا الحكم يخرج عليه شلقاء ذكر الضرر يزال والاحتكار ورد فيه نصوص شرعية كما هو معلوم. وقرر ايضا في 78-77 ان التسعير واجب في الاشياء التي يحتاجها كل الناس من الاشياء الضرورية. ولماذا التسعير واجب؟ من اجل الضرر يزال حتى يزال عن الذي يغرر به وعن الذي يشتري دون مساءلة. وقرر في المجلد 46-47 ان الداعية الى بدعته ان كان نشيطا في دعوته وبقي بعد تأجيره على دعوته فانه يقتل سياسة. لماذا؟ للضرر الذي يلحق بأديان الناس. وقرر في المجلد 28-66 ان المكان التي تكون فيها الملاهي وبيوت الحمور وما شابه سواء كانت بيوتا ام حانوتا فانه يجوز لولي الامر ان يهدمها وان يخربها. لماذا؟ لان الضرر يزال. وقرر في المجلد 31-304 منع هبة المريض في مرض موته. لماذا؟ لان الضرر يزال عن سائر الورثة. بل رأيته قد صرح في المجلد 31 ايضا 370 ان المريض مرض الموت يعامل معاملة المحجور عليه في ماله. من اجل ايش؟ من اجل ان يلحق الضرر بالورثة. وقررت المجلد 31-286 جواز دفع الهدية للظالم والرشوة للظالم إن كان الإنسان لا يستطيع أن يحصل حقه إلا من خلال هذه الرشوة وإلا من خلال هذه الهدية بشرط ألا يحصل ضرر على الغير. فهذه الهدية تؤدى من أجل إيش؟ أن يزال الضرر عنه وأن يحصل حقه. وقرر في المجلد 39-79 أيضا 79-79 حرمة أن يخطب الرجل على خطبة أخيه. هذا أيضا من أجل الضرر يزال. وقرر في المجلد 32-68 حرمة الجمع بين الزوجة وعمتها وخالتها من أجل الضرر يزال حتى لا تكون الضرة مع رحمها. لا يجمع بين العمة والخالة أو الخالة الزوجة رجل واحد في وقت واحد حتى يزال الضرر وما يقع من ضغينة وما يقع من نشاحة ونزاع ما هو معلوم بين الناس. وقرر في المجلد 38-29 الإشهاد على رجعة المطلق. قال لئلا ينكر الزوج الطلاق. وإذا أوجب الشرع من أراد أن يرجع زوجته بعد طلاقها أوجب الإشهاد من أجل رفع الضرر عنها بأن يقول الزوج مع مضي الزمن فهذه عشرة دائمة أن يقول أنا ما طلقت فأوجب الشرع الضرر. وفي المجلد 72-71 قرر شيخ الإسلام أنه يشتر بين الرجل وزوجته من أجل العيوب التي تكون في أحدهما أو في كليهما الجنسية من أجل الضرر يزال. وكذلك قرر في المجلد 33-88 أنه يجوز للحكمين أن يفصلا بين الزوجين وأن يطلقا المرأة من زوجها دون أن تدفع مالا على الرغم عنهما في صور نادرة إعمالا لقاعدة الضرر يزال. وفي المجلد 34-27 قرر شيخ الإسلام أنه يجوز للمعتدة أن تخرج من عدتها من أجل أن ترفع الضرر عن نفسها بحاجتها فمتى جاءت حاجة للخروج فلها أن تخرج. وكذلك في المجلد 21-11 قرر شيخ الإسلام أنه يتوضأ من لحوم الإبل في حق من ليست عادته أن يأكل لحوم الإبل من أجل الضرر الذي يحصل من خلال أكل هذا اللحم. وقرر أيضا في المجلد 25-81 أنه إذا كان الإمام الذي يجمع الزكاة ظالما لا يصرف المال في مصارف شرعية فإنه يجوز للرجل أن يضع المال في مصارفها من غير إعطائه الإمام، فإن أخذها الإمام ظلما وغصبا عنه فإنه يدفعها له من أجل الضرر لزال، وعلى الراجح أنها تنجو عن الزكاة ويجوز ذلك. وقرر في المجلد 29 صفحة 76 أن من نظر بشيء يلحقه به ضرر كان ينذر أن لا يفطر أن يرقى صائما أو أن لا ينام، فإنه لا يجب عليه الوفاء بنذره من أجل قاعدة الضرر يزال. وقرر أيضا في المجلد 26 صفحة 233 أنه يجوز للنفساء والحائض أن تطوفا إذا رجعت القافلة دون تمكنهما من الطواف من أجل هذه القاعدة. وأخيرا في المجلد 29 في صفحة 172 ذكر منع تلقي الركبان ومبيع الحاضر للبادي والبادي للحاضر من أجل رفع قاعدة من أجل قاعدة الضرر يزال. هذه تطبيقات عملية في كتاب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وموعدنا في درسه القادم إن شاء الله تعالى مع أدلة هذه القاعدة. كما زاد الحديث بفضل الله وبركته ومنه وكرمه موصولا عن القاعدة قبل الأخيرة من القواعد الفقهية الست الكلية، وقلنا إن هذه القواعد مهمة إذ أن جميع العلماء يعملون بها، فهي ليست مذهبية، فهي ليست قواعد مذهبية، وهي ليست في باب من أبواب الفقه، فإنما تدخل في جميع الأبواب. وقامت الأدلة النصية عليها، وتفرع عنها قواعد فقهية كثيرة، ولذا سميت كلية أو كبرى. وتكلمنا في المرة الماضية عن قاعدة الضرر يزال، وعرفنا القاعدة وتعرفنا على معناها الإجمالي، وذكرنا جملة من الأمثلة عند الفقهاء تخرجوا على هذه القاعدة. ونصيب اليوم إن شاء الله تعالى أدلة هذه القاعدة أولا، ثم القواعد المتفرعة سواء كانت ضوابط وقيودا على هذه القاعدة أم أنها قواعد مرادفة ولكن بألفاظ أضيق لهذه القاعدة. نكتب أدلة قاعدة الضرر لجال. أولا قوله تعالى وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا لا هي ظاهرة واضحة في منع أن يرجع الرجل زوجته في عدتها. وقال بعض المفسرين هذه الآية نزلت بعد شروع العدة وقبل تحديد عدد الطلقات، فكان الرجل انطلق وكادت العدة تنتهي يعيد المطلقة إليه، فلا يمسكها بمعروف ولا يسرحها بمعروف، وإنما يعيدها إلى عصمته إمساكا لها ليضرر بها. فمنع الله عز وجل هذا، فما هو الممنوع في الآية؟ الإضرار بالزوجة لإرجائها قبل انتهاء عدتها، لا لإمساكها بمعروف وإنما الإرجاع بمجرد الإضرار، هذا هو الممنوع. إذن الضرر يزال، ثانيا قوله تعالى لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده. في هذه الآية نهى الله عز وجل الزوجين أن يجعل أو يجعل الواحد منهما الولد سببا لإيقاعه بالضرر حال الخصومة أو الفرقة. فمنع الأم أن ترد الرضاعة ولا تضار والدة بولدها، إن أعطيت أجرت مثلها في الإرضاع. ونهى الأب أيضا عن أن ينتزع الطفل من أمه وأن لا يعطيه لأمه. فجاءت الآية لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده، فرفع الضرر عن الصبي لما تقع الفرقة بين أبويه. فالأم يجب عليها أن تقبل الرضاعة إن أعطيت الأجرة، فلا يجوز لها أن ترد الولد حتى تضار بالوالد، ولا يجوز للوالد أيضا أن يمنع الولد من أمه بالرضاعة كي يضرر بالأم. ففي الآية رفع للضرر عن الأبوين عن الولد عن الطفل حال وقوع الفرقة أو الخصومة بين الزوج والزوجة. أما الأحاديث فالأدلة من الأحاديث والأثار كثيرة، فنقتصر على حديثين وعلى أثرين. وأما الحديث القريب جدا من هذه القاعدة وهو ثابت وهو حسن بمجموع طرقه، إذ ورد من ثمانية مخارج لا يسلم كل مخرج منها من ضعف، ولكنه يتقوى بمجموع هذه المخارج، وهو قوله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار. لا ضرر قوله صلى الله عليه وسلم، أو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار. فالآية في الحديث هذا صريح بأن الشرع قد رفع الضرر ورفع الإضرار، رفع الضرر والإضرار عن الغير. وكذلك ما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. وهذا الحديث دل بمنطوقه على عدم إلحاق الضرر بالمسلم لا بالمال ولا بالدم ولا بالعرض، فإذا الضرر يزال. وأما الآثار فقد أخرج البخاري بسنده إلى علي رضي الله عنه أن رجلين جاء إليه، الأحاديث الأدلة كثيرة، الأدلة كثيرة جدا. وإذا قلنا نقتصر على آيتين وحديثين وآثرين، ثبت في البخاري عن علي أن رجلين نكتب عن علي عند البخاري عن علي أن رجلين جاء إليه ليشهدا على رجل بالسرقة، فقطعه علي ثم أتياه بآخر فقالا هذا الذي سرق وأخطأنا في الأول، فلم يجب شهادتهما على الآخر وأغرمهما الدية يتب الأول، وقال لو علمت أنكما تعمدتما لقطعتكما، وقال لو علمت أنكما تعمدتما لقطعتكما. لو تعمدتم الإضرار بالأول ماذا فعل؟ لعاقبتما. لماذا؟ رفعا ايش الضرر. وماذا فعل رفعا للضرر عن الأول؟ أوجب في حق من قطعت يده بسبب شهادتهما أوجب عليهما دية اليد. وصح عنه عن علي أنه ضمن الصناع الذين يغسلون الملابس ويصيرونها وقال لا يصلح الناس إلا بذلك. فعلي رضي الله تعالى عنه رفع الضرر على الناس بتضمين الصناع. الأصل في الصانع أن تكون يده يد أمانة أم يد ضمانة؟ الأصل أن تكون يده يد أمانة وليست يد ضمانة. الأصل أن لا يضمن، الأصل أن لا يضمن. لكن لما رأى علي رضي الله تعالى عنه أن الناس قد تضرر بهذا ضمن الصناع، جعل الصانع إن صنع شيئا وأتلف في صنعه هذا الشيء للناس كالصباغ الذي يغسل الثياب وكالذي يغسل الثياب فإنه يضمن بالثياب. ما الذي جعله يفعل ذلك؟ من أجل رفع الضرر عن سائر الناس، من أجل رفع الضرر عن سائر الناس. لهذه القاعدة كغيرها قواعد متفرقة عنها، وكذلك قواعد تقيدها وتضبطها. نكتب عنوان القواعد أو التي تمثل قيدا أو ضابطا لقاعدة الضرر بالذات. نكتب القاعدة: الضرر لا يزال بمثله، الضرر لا يزال بمثله. هذه القاعدة ما صلتها بقاعدة الضرر يزال؟ كلمة مطلقة أو عامة، وهذه مقيدة أو مخصصة. فالضرر يزال عام، فلو أزيل الضرر بالضرر لما صدق في قاعدة. لو الضرر يزال وأزيل الضرر بالضرر لما صدقت القاعدة الضرر يزال. فإذن لابد من هذا القيد، وهذا القيد ما هو؟ الضرر لا يزال بمثله. فهذه القاعدة كالتخصيص القاعدة، فكأننا قلنا الضرر يزال لكن لا بضرر، الضرر يزال لكن يزال لا بضرر. الأدلة على هذه القاعدة قول النبي صلى الله عليه وسلم: أدي الأمانة إلى من ائتمنت ولا تخن من خانك، فمن خانك لا تخنه. فلا ترفع الضرر عن نفسك بضرر آخر بخيانة. ولذا قال ابن عبد البر في كتابه التمهيد في جزء 20 صفحة 53 قال في قوله: ولا تخن من خانك، قال رحمه الله: هذا معناه عند أهل العلم لا تخن من خانك بعد أن انتصرت منه في خيانته لك، والنهي إنما وقع على الابتداء أو ما يكون في معنى الابتداء، كأنه يقول ليس لك أن تخونه وإن كان قد خانك فما لم يكن له أن يخونك أيضا. وأما من عاقب بمثل ما عوقب به وأخذ حقه فليس بخائن، وإنما الخائن من أخذ ما ليس له أو أكثر مما له. هذا معنى ولا تخن من خان. ما هي صلة الحديث بالضرر لا يزال بمثله؟ أن إن وقع ضرر عليك فلا تزله بخيانة بضرر بضرر آخر. الأمثلة على طائرة الضرر لا يزال جسمه كثيرة. مثلا رجل هدد آخر بالقتل أن يقتل تعيسا. رجل قال لهذا الشخص اقتل فلانا أو اقتلك، فهل يجوز له أن يقتل فلانا؟ هل له أن يفعل ذلك؟ لا. لماذا؟ لأن الضرر لا يزال نفسه، وليست نفسه أغلى من نفس غيره، فهو مقتول وذاك مقتول، أليس كذلك؟ رجل مضطر وهذا المضطر سرق طعاما مقدار ضرره لكي يبرأ عن نفسه الهلاك، فهل يجوز لمضطر آخر أن يسرق هذا الطعام الذي سرقه المضطر؟ هل لو نسيقه منه ويقول أنا مضطر؟ يقول له لا. لماذا؟ لأن الضرر لا يزال مثله، إن سرقه فقد أوقع غيره في الضرر، فالضرر لا يزال بمثله. والأصل الشرعي لما رفع الضرر أراد الحق والعدل، فالشرع قال حقا وصنع عدلا، فقد ثبت في صحيح الإمام البخاري من حديث أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عند بعض نسائه فأرسلت إحدى أمهات المؤمنين رضي الله عنهن مع قادم لها بقصعة فيها طعام، فضربت الزوج التي كان عند النبي صلى الله عليه وسلم بيدها هذه القصعة فكسرتها، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يضمها ويجمع الطعام الذي فيها بعد ايش؟ بعد كسرها. وقال صلى الله عليه وسلم بعد جمعه للطعام كلوا، قدم الطعام وقال كلوا، وحدث النبي صلى الله عليه وسلم القصعة والرسول الذي جاء حتى فروا من الأكل، ثم دفع القصعة صحيحة معه وحدث القصعة الايش؟ مكسورة. حدث القصعة الايش؟ المكسورة، ودفع مع الرسول قصعة اخرى ايش؟ صحيحة. لماذا؟ لان الضرر يزال لكن مش ليس بمثله. الان لا عوض النبي صلى الله عليه وسلم، ولذا القاعدة الضمانات عند العلماء اولا المثل، المثل المثل لا نلجأ القيمة. رجل أتلف لآخر شيئا، فإن وجد مثل هذا الشيء فنقول له تضمنه، يجب عليك أن تضمن هذا الشيء الذي أتلفته إن وجد مثله، فإن لم يوجد مثله فحينئذ ننتقل إلى القيمة. فمتى ننتقل القيمة؟ بعد أن نكتب المثل، وإلا المثل مقدم على القيمة. النبي صلى الله عليه وسلم أزال الضرر بما بضرر، قال هذه أنت كسرتي قصعتها خذها بك، هذه قصعة فاكسريها لها، هل هذا عدل؟ لا، ليس هذا بعدل، وإنما من كسر شيئا يضمن الضرر يزال، لكن لا يزال بضرر المثل، وإنما يزال بما فيه نفع. ولذا قلنا أكثر من مرة ونبهنا ونوهنا، ما أمرأ وما أهنأ وما أحسن وما أجمل الحق لما يكون الحق بجانبه عدل، وما أعثر أن يقبل الحق لما يكون بجانبه ظلم. لو قلت حقا لكن ما تسمع عدل فاق أن يقبله خصم سليسة. وما يضج الآن فيه من كثير من الخلافات والقيل والقال قد يكون في حق، لكن غالبا في ايش؟ يجب في عدل. قد يكون في شيء من حق لكن لا يوجد فيه عدل، ومن ينادي العدل لا يصبح حقا وهكذا. فيبقى الخير مشوبا ويبقى الخير معيبا، ويبقى الخير معيبا. لذا الأصل أن نأخذ من الشرع الحق وأن نحسن كيف نضعه وأين نضعه وما هي الملابسات والضوابط التي نضعه فيها. فقد يكون الحق في مناسبة عند أناس يقال، لكن إن نفس الحق في لناس آخرين يكون ظلم. ليس كذلك؟ طالب طلبة العلم المبتدئين اليوم ينشغل بالدعاة وبفلان وعلام من الناس وهو مبتدئ يا رحيان، وإن كان حقا والله هذا ليس بعدل. ما هي فائدة من طالب علم صغير ينشغل بهؤلاء؟ ما هي فائدة من هذا؟ فالأصل في طالب العلم أن تكون عنده القواعد، ينظر الأمور بغلش، لكن نقول له ارتقي يصعد ارتقي يصعد، فإن صعدت ونظرت فتضح لك الصورة. فإن اتضحت لك الصورة بيقين وبراهين وأدلة والله لو سمعت أنت والجن على أن يخولوك عن موقفك لن تتحول. لكن وأنت تنظر بغلش، طار هنا طار طار طارة يمانيا وطارة شرقيا وطارة غربيا، ويبقى الناس في ضياع. ولذا إخواني طالب العلم ينبغي أن يعرف قدر نفسه، وينبغي في البدايات ألا ينشغل إلا بضبط المقدمات والكليات وينشغل بالعلم انشغالا تاما. بعد ذلك تكلم في من شئت محضورنا. إن تزرجب لا يضرنا عليك، لا يضيرنا ولا يهمنا ماذا فعلت، لكن أنت حصرا وبعد ما وصلت وما نضج ما وصلت الزميل وإنما بقيت أكرما، فنقول لك تمام قبل القاطع تمام هل حتكون زبيبا؟ فيكون تكون حلوا إذا سمحت الزبيب من تكون حلوا، فإن قلت سمعنا لك. أما الصغير الصغير جاهل ما أدري، يعني ليس من الأدب والعدل أن ينشغل بما ليس بواجب عليه. الأمثلة كثيرة جدا. أصحاب شركة فيها جاءهم واحد محترف جديد ويجب أن يحترف حرفتهم، فهل لهم أن يمنعوه لأنه يؤدي عمل هذا الإنسان الجديد إلى فساد عندهم؟ فهذا رفع الضرر بإيش؟ بضرر، ليس لهم أن يمنعوه. الأمثلة كثيرة وكثيرة جدا، وفي النظر في كتب شيخ الإسلام أو في مجموع فتاوى شيخ الإسلام يجد أمثلة كثيرة تخرج على هذه القاعدة، وحام شيخ الإسلام حولها أو صرح بها. وحتى أختصر، ولأننا على نوع عجلة لا أريد أن أفسد، لكن أختصر على ثلاثة أمثلة من كتب شيخ الإسلام رحمه الله. المثل الأول إزالة السحر ومس الجن بالرقية الشرعية لا لغيرها. فلو أن السحر أو مس العين أو غير ذلك يدول بغير رقية شرعية فهذا ضرر يزال بإيش؟ بضرر. والقاعدة أن الضرر لا يزال بمثله، ولذا ينبغي في الرقية الشرعية أن تكون بكلمات عربية معناها واضح معلوم، وأيضا ينبغي أن لا يكون فيها استعانة لغير الله عز وجل، لا يكون فيها قرب السماوات، ولا يكون فيها أشياء غير مفهومة، ولا بلغة غير عربية، ولا بتعزيم وذكر لأسماء من الجن أو من البشر. فهذا كله ممنوع وحرام في الرقية. لماذا؟ لأننا نلجأ للرقية لإزالة الضرر، أليس كذلك؟ ولكن الضرر لا يزال من فيه. فالصرع للعين أهون في الشرع من الشرك والسحر وما شابه. إذا المرأة السوداء تصبرين لك الجنة، قال النبي صلى الله عليه وسلم، فقال تصبر، ولكن يتكشف، ادعو الله لي لا تكشف، لأخر القسمة تتعلمين. فالصبر على هذا خير من المعالجة أصلا. فكيف إذا وازنا بين إزالة السحر أو العين وبين الوقوع في الشرك والعياذ بالله أو الرقية غير الشرعية؟ فالضرر لا يزال بمثله. وشيخ الإسلام تكلم في هذا طويلا وكثيرا، وجمعت كلامه عن الجن في مجلدين بعنوان فتح المنان بجنة كلام شيخ الإسلام عن الجان. ولشيخ الإسلام في هذه الجزئية كلام حسن مليح، في 24 من مجموع الفتاوى صفحة 277-280. وذكر ايضا شيخ الاسلام مثلا اخر يثبت على هذه القاعدة، وهو لو ان جماعة من الشركاء وقع عليهم ظلم من الجبات، فقال لا يجوز لأحدهم أن يمتنع عن أداء قسطه فيتضاعف الظلم عن البقية. فلو واحد استطاع يتخلص لا يجوز له ألا يخصم هذا الشيء الذي دفع لهؤلاء الجبات ظلما أن يخصم من نصيبه، لأنه لو خصم لزال الضرر بإيش؟ بضرر النسية، والضرر لا يزال بنسيه. فإننا يواجب عليه إيش؟ الواجب عليه أن ندفع ونتحمل قسطا كسائر نصيب الشركاء، شركاء الآخرين. وكذلك الإضاءة السلطانية التي توضع على القرى، قال إنه يوضع مثلا عليهم 10,000 درهم، قال وقد يطلب ممن له مشية أو جاء في تلك القرية أو إمرة أن يجنيها من الناس بالتساوي. فيقرر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى حرمة أن لا يدفع هذا الشيخ أو هذه أو هذا الأمير أو ممن له جاه أن يدفع كسائر الناس، لأنه لو زال الظلم عن نفسه فإنه أوقعه على غيره، فهو يتحمل بمقدار ما يتحمل الآخرين. ولشيخ الإسلام كلام سجل في المسألة في مجلد 30 صفحة 338 إلى صفحة 342 وأخيرا مثل الثالث الذي اخترناه من كلام شيخ الإسلام على هذه القاعدة، أن طلاق السكران يقع أم لا يقع، أي مسألة مضت من القواعد، وقررنا أن طلاق السكران لا يقع على الراجح لأنه في إغلاق ولا طلاق في إغلاق. شيخ الإسلام رحمه الله تعالى يقرر أن الإغلاق نوعان، أن يكون الإنسان مغلقا إغلاقا تاما ينطق بالطلاق ثم فيما بعد يفهم من الحاضرين أنه نطق وقال طلاقا وهو لم يستحضر من شدة إغلاقه، فهذا الحد لا يقع الطلاق فيه. والحد الثاني والنوع الثاني الذي لا يقع فيه الطلاق على خلاف بين العلماء، وهذا ما رجحه شيخ الإسلام، أن ينطق حال إغلاقه ثم بعد نطقه يسحب ما قال، يعني أن تشتد به الغضب فيصل بحد ينطق وهو لا يريد أن ينطق، فينطق بالطلاق وهو لا يريده، ثم بعد أن كبر الطلاق منه ينتبه أنه طلق. فهذا النوع أيضا من شيخ الإسلام لا يقع فيه، لا يقع الطلاق للسبب، وهو يلتقه بعموم قوله صلى الله عليه وسلم لا طلاق في إغلاق. فالسكران بلا شك مغلق، السكران عنده إغلاق، ولكن شيخ الإسلام بعد أن يفصل يقول وكلامه هذا هو الذي له صلة بقاعدتنا الضرر لا يزال جسمه، يقول لأن في هذا، أي لو أننا قلنا إن طلاق السكران يقع، لأن في هذا من الضرر على زوجته البريئة، قال ولا يجوز أن يعاقب شخص بذنب غيره، ولا يجوز أن يعاقب شخص بذنب غيره، فلو أوقعنا طلاقه فإننا ألحقنا الضرر بإيش؟ ألحقنا الضرر بامرأة بريئة فهي الزوجة، وما دخل الزوجة أصلا في هذا الموضوع. لذا طلاق السكران فيه إغلاق أولا، ولا نريد أن نرفع ضررا وأن ننشقه بغيره وهو الزوجة، وهو الزوجة. لو أننا قلنا لظلمنا زوجته، في الحالتين يقع الطلاق. في الطلاق أنا الآن أنقل اختيار شيخ الإسلام، أنا الآن أنقل اختيار شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، لكن لو أن رجلا فسر وبقي لعقله وما حصلت علة الإغلاق عنده بشدة إجنانه على الخمر والعياذ بالله تعالى، فطلق فطلقه يقع، لأن المعنى زال، لأن المعنى زال. ولذا بعض أهل العلم يقول ينظر إن سكر بحرام فقصده فإن طلاقه يقع، وإن سكر بحلال فإن طلاقه لا يقع. كيف يسكر الإنسان بحلال؟ كان يشرب الخمر ولا يظنها خمرا، ممكن كان يشرب، كان يقدم له الخمر على أنه ماء أو على أنه شراب، كان يقع تحت البند فيهدم الطلاق، هذا ممكن أليس كذلك؟ أي نعم. والمسألة فيها خلاف، اختيار في الكتاب قوي والجماهير يفصلون، الله تعالى أعلم. نأتي الآن إلى عنوان آخر، المثال الأخير في مجلد 33 صفحة 104. نأتي الآن إلى القواعد التي تمثل فروعا بهذه القاعدة. أنت هربت لكنك أوقعته على غيرك، الذي أوقعه على غيرك هروبك لا بذاته وإنما بمقداره. المطلوب في مثال فقه الإسلام يقول مطلوب من الفرع 10,000 درهم، المطلوب من جميع القريات في الحكم السلطاني 10,000 درهم. فإن استثنيت نفسك فأنت إيش؟ أوقعت هذا الأمر عن غيرك، لكن لو أنك هربت من ظلم ولم يقع هذا الظلم على غيرك فأنت خرج من هذا الهروب بشرط ألا يكون بطريق محظور، ألا يكون في محظور. فمثال في الإسلام دقيق، يقول قرية مطلوب منها 10,000 درهم، فلا يجوز لمن له جاه أن يتخلص من المقدار الذي عليه، لأنه إن تخلص فإن هذا المقدار سيتحول إلى غيره، والله أعلم. نكتب القواعد التي تمثل فروعا لهذه القاعدة. نقص القاعدة وقفنا الترقيم، درء المفاسد أولى من جلب المصالح، درء المفاسد أولى من جلب المصالح. هذه قاعدة شرعية كثيرة الدوران، وهي من فروع قاعدة الضرر يزال، من فروع قاعدة الضرر يزال. أيهما أولى في نظر الشرع، أن تدرأ مفسدة أم أن تجلب مصلحة؟ درء المفسدة أم جلب المصلحة؟ درء المفسدة أولى، درء المفسدة أولى من جلب المصلحة. الحقيقة احتمالات اجتماع المصالح والمفاسد أربعة. الأمر الأول نكتب معنى القاعدة، اجتماع المصالح والمفاسد تقسم إلى أربع حالات: واحد تزيد المصالح على المفاسد، اثنين تزيد المفاسد على المصالح، ثلاث تتساوى، أربعة التردد في أيها الغالب، لا يوجد احتمال خامس. المصالح المفاسد لما تجتمع في عندنا أربع احتمالات يا خامسة لها. احتمال الأول أن تزيد المصالح على المفاسد، احتمال الثاني أن تزيد المفاسد على المصالح، احتمال الثالث أن تتساوى المصالح المفاسد، احتمال الرابع أن تردد، أن يقع التردد في أيهما الغالب. في الحالة الأولى والثانية العبرة بالغالب كما مضى معنا على وفق القاعدة، العبرة الغالب هذه قاعدة فرعية عن قاعدة أصلية. ما هي القاعدة الأصلية؟ اليقين لا يزول بالشك. فمن ضمن القواعد المتفرعة على القاعدة الكلية اليقين لا يزول بالشك قاعدة العبرة بالغالب. فبالتالي إذا كان الغالب المصالح كان الغالب المصالح، إذا كان الغالب المفاسد نولد مفاسد. إذا قاعدة مرء المفاسد مقدم على جلب المصالح تعمل في التساوي وفي التردد. قاعدة مرء المفاسد مقدم على جلب المصالح متى نعمل بها؟ نعملها في صورتين. نكتب في الحالتين الأوليين الحكم للغالب منهما، والحالتان الأخيرتان تشملهما هذه القاعدة، قاعدة الدرء المفاسد يقدم على جلب مصالح. طيب لو أردنا أن نتذاكر في أجلة قاعدة الدرء المفاسد مقيلا جلب المصالح، فما هي الأدلة على هذه القاعدة؟ ما هي الأدلة؟ تبرع السلام. إذا أمر الكعبة مصلحة، أن تبنى الكعبة كما بناها إبراهيم مصلحة، والهدم إيش؟ والهدم إيش؟ مكتبة. وأيهما قدم الشرع؟ أيهما قدم النبي صلى الله عليه وسلم؟ دار المسجد أم جلد المصلحة؟ دار المسجد. دار المسجد مقدم على جلد المصلحة. ونبدأ من القرآن، من يذكر لي آية؟ تفضل. إذا ما الذي منع، لماذا منع الله عز وجل أن نقول يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا در، لا تقولوا راعنا ولا تقولوا درنا؟ يهود كانوا يقولون راعنا عن النبي صلى الله عليه وسلم، خاتم خوفنا. فاللفظة اللفظ إن وجست لأمر غير شرعي وانبنى عليها مقتدى فإنما نقرأ المقتدى بتغيير اللفظة، نغيرها لإيش؟ بإنذرنا، أنذرنا، أنهلنا، وليس بإيش؟ برائنا. فأمر الله أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ألا يقولوا راعنا، لأن اليهود كانوا يقولونها على وجه فيه تحقير وغمز ولمز بالنبي صلى الله عليه وسلم، فدرأ ربنا هذه المفسدة لكي تتحقق المصلحة. وكذلك نكتب الأدلة، أدلة القاعدة، قوله تعالى ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدلا بغير علم. إذا لماذا منعنا أن نسب، لماذا منعنا أن نسب من يدعى مع الله بغير علم فهي باطل يستحق السب؟ لئلا يسب الله جل في علاه، لئلا يسب الله منعنا أن نسب الآلهة، الآلهة الباطلة التي كان يدعوها أهل الجاهلية. ثانيا حديث سعد في الصحيحين قال رد رسول الله صلى الله عليه وسلم على عثمان بن مظعون التبتل، قال ولو أذن له لاقتصينا. رد، ما هو توجيه، ما هو توجيه الحديث، ما هو توجيه الحديث على قاعدة درء المفاسد على جلب المصالح؟ رد النبي صلى الله عليه وسلم على عثمان بن مظعون العبادة بالتبتل والانقطاع للعبادة. لو أذن لماذا فعل الصحابة؟ اختصوا حتى يبتعدوا عن شهوة النساء. فدرء المفسدة فهي الاقتصاء مقدم على جلب المصلحة وهي التبتل والانقطاع للعبادة. فالشبيه من هذا حديث الثلاث إكراه، شبيه من هذا حديث الثلاث إكراه. نكتب دليل آخر، حديث عائشة صحيحين. يا عائشة لولا أن قومتي حديثي عهد بجاهلية لأمرت بالبيت فهدينا فأدخلت فيه ما أخرج منه بحجر إسماعيل. إذا ترى اللي بطوف حوالين الكعبة, وهذا مذهب بعض الفقهاء, يقولون لو كان واضع يده على الجدار في حجر إسماعيل فهذا لا يصدر له صوت, لأن تكون يده إيه داخل الكعبة. ولو كان واضع أيضا مرفقه على جدار إسماعيل هذا ما يطوف, هذا يوجد شيء منه داخل الكعبة. الطواف ينبغي أن يكون كل الإنسان خارج الكعبة, هذه مسألة ينبغي أن ننتبه إليه. نعود فنقول لأمرت بالبيت فهدم فأدخلت فيه ما أخرج منه, قال في الحديث وألزقته بالأرض, وألزقته بالأرض وجعلت له بابين, بابا شرقيا وبابا غربيا, فبلغت به أساس إبراهيم. الأمثلة على القاعدة كثيرة, نقتصر أيضا على مجموعة من الأمثلة. نذكر مجموعة من الأمثلة من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية, ونحن متعجلين وإلا الأمثلة كثيرة جدا. اشتباه الآن كان فيها ماء نجس وماء طاهر, واشتباه الأخت بالأجنبية, واشتباه الميتة من الدكاء, هذا كله ممنوع في الشرع. إن كان عندك إناءان, إناء فيه ماء نجس وماء طاهر, هل يجوز لك وقد اشتبه عليك أيهما النجس أيهما الطاهر, فلا يجوز لك أن تتوضأ بأحدهما. لماذا؟ درء المفاسد أولى من جل المصالح. ممنعك من الوضوء بهذين الماءين, نقول لك ابحث عن ماء ثالث. وكذلك لو وجد عندك امرأة, لو وجد عندك امرأتان أجنبية واختلت هذه بتلك, لا تعرف ما أيهما الأجنبية واليوم الأخرى, فيمنع أن تتزوج واحدة منهن. لماذا؟ درء المفاسد أولى من جل المصالح. على جلب المصلحة. وكذلك لو كان عندك لحم شاتين وتيقن أن واحدة منهن قد ذكيت والأخرى لم تذكى، فلا يوجد أن تأكل هذا من هذا إن وقع الاشتباع. لماذا؟ لأن درء فاسد يقدم على جلب مصالح. ولشيخ الإسلام في المجلد 21 صفحة 76 إلى 78 ومجلد 23 صفحة 30 كلام جميل حول هذه المسألة. وكذلك قرر شيخ الإسلام حرمة النظر إلى وجه الأمرض وحرمة النظر إلى وجه المرأة مع عدم حصول الشهوة، يعني قد لا تكون الإنسان مثار ولا يشعر بالشهوة ومع هذا لا يجوز له أن يتأمل وجه المرأة. لماذا؟ مخافة أن تقع المسألة، خافة ثوران الشهوة. فجلب المصالح وتتعرف على فلانة من هي وأن تعرف شكلها هذه مصلحة، لكنها مدروءة من حصول ايش؟ مفسدة. فدرء المفسدة مقدم على جلب المصلحة. وإن كان حالك عند نظرك أنك ما تشعر بشهوة، لكن مع هذا ممنوع النظر، مع هذا النظر ممنوع. ولشيخ الإسلام في مجلد 15 صفحة 419 كلام حسن في هذا الباب. وكذلك يقول شيخ الإسلام: إن ترتب على طعام اشتبه أمره، يعني طعام اشتبه فيه، إن ترتب على تناوله مصلحة معتبرة في الشرع مثل تأليف قلب أو عدم قطع رحم، والطعام ليس بحرام صرف اشتبه فيه، فيقول شيخ الإسلام: فلا بأس أن يتناول الضيف الشيء اليسير من هذا الطعام درءا بمفسدة القطيعة، قطيعة الرحم، فتدرأ هذه المفسدة الكبيرة. ولشيخ الإسلام في المجلد 24 صفحة 380 كلام حسن جميل في هذا الباب. وكذلك لشيخ الإسلام كلام في هجر المبتدع والفاسق وعدم الصراع على الغال والمدين الذي لا وفاء له وقاتل النفس. لماذا الشرع يمنع الصلاة على قاتل النفس وعلى من يستدين ولايته والغال؟ درءا للمفسدة، درءا للمفسدة حتى يتأدب هؤلاء وأمثالهم، فيبرأ الشرع المفسدة عن سائر الناس. فدرء المفسدة مقدم على جلب المصلحة وهي الصلاة. وشيخ الإسلام في المجلد 24 صفحة 286 كلام حسن مليء في غاية في هذا الباب. وكذلك في المجلد 34 صفحة 131-132 كلام حسن لشيخ الإسلام في مسألة الحق الولد. الحق الولد لما يحصل الفراق بين الزوجين، الولد يلحق بمن؟ بالأم أم بالأب؟ لشيخ الإسلام كلام طويل وكثير، ويذكر أن العلماء والفقهاء حتى المتبوعين ذكر مذهبهم وهذا بغيره، منهم من قال الحق بالأم ومنهم من قال يخير بين الأبوين، يعني نفس الولد نأتي به ونخيره، ويزيف هذا القول يخطئه شيخ الإسلام. ويقرر شيخ الإسلام بقوة أن الراجح أنه يلحق بأدين وأصلح الأبوين، يلحق بأصلح الأبوين. لماذا؟ درءا من مفسدة وجلبا من مصلحة. فإن الولد قد يتأثر، فإن الولد يتأثر بأبويه ويعني جدت ما قال في آخر فقرة في صفحة 132 قال: ومما ينبغي أن يعلم أن الشارع ليس له نص عام في تقديم أحد الأبوين مطلقا ولا تخيير أحد الأبوين مطلقا، والعلماء متفقون على أنه لا يتعين أحدهما مطلقا، بل مع العدوان والتفريق لا يقدم من يكون كذلك على البر العادل المحسن القائم الواجب. إذا من الذي يقدم؟ البر العادل المحسن القائم بالواجب، أي واجب؟ واجب التربية والرعاية والديانة. ننتقل إلى قاعدة ثانية أيضا وهي مهمة، وكثيرة الدوران نذكرها كثيرا في كتب الفقه تذكر على ألف المفتين، وهي التي يعبر عنها يختار أهون الضررين أو أهون الضررين، يكتب القاعدة يختار أهون الضررين، أو إذا تعارضت مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما. إن شاء لابد من وقوع مفسدة، ماذا نفعل؟ نوفع ايش؟ تخص المفسدتين. القاعدة هذه من أدلتها قول الله تعالى: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما اسم كبير ومنافع للناس واسمهما اكبر من نفعهما. العبرة بايش؟ بالعبرة بالاغلب بالاكثر، واسمهما اكبر من نفعهما، فوقعت الحرمة. والخير المحض ليس في الدنيا، والشر المحض ليس في الدنيا، وانما الخير في الدنيا قد يشوبه شر، والشر في الدنيا قد يشوبه خير. عبادة قد يصيب صاحبها عجب فيبقى والعياذ بالله هالك يهلك بسببها، ومعصية قد ينكسر قلب صاحبها فيبقى ذليلا بين يدي الله عز وجل. فالخير والشر لا يوجد خير صرف في الدنيا ولا شر صرف، وانما هذا منزوج بذلك. ومن الأدلة عليها ايضا حديث متفق عليه، وهو حديث جابر عبد الله بن عبد الله قال: لما استأذن عمر رضي الله تعالى عنه النبي صلى الله عليه وسلم في قتل عبد الله بن ابي بن سلول رأس المنافقين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعه، لا يتحدث ان محمدا صلى الله عليه وسلم يقتل اصحابه. انما ايش الان؟ مفسدتين. ايوم شر ان يقال ان محمدا يقتل اصحابه اشد شرا وضرا من قتل واحد، من قتل واحد. الكلام كثير والامثله كثيره، ولكن اريد ان اتعجل ايضا فاقول لتقديم مواضع عند العلماء. ارتكاب اخف الضررين فهو ضوابط عند العلماء. فالشرع كما هو معلوم جاء لتحقيق مصالح العباد في المعاش والمعاد وفي المعالي وفي الحال والمآل. ومن ظن ان لو نصح في الخروج عن امر الشرع فهو واهم مخطئ. الاصل لما نتكلم في المصلحة ان تضبط المصالح بميزان الشرع وبالفاظ الشرع، ولكن لما نريد ان نوقع اخف الضررين لابد من فقه في هذا. من المعلوم ان الشرع ينظر الى حاجية الانسان ويقسمها لثلاث اقسام: ضرورات، حاجيات، تحسينية. ضرورات، شو الضرورات؟ ان فقدت هلاك للانسان. وحاجيات، ان لم يفعلها الانسان يقع في مشقة شديدة، لا يهلك لكن يقع في مشقة شديدة. والامر الثالث ايش؟ تحسينيات، اللي هي ترفهات والتنعم وما شابه. فالان من فقه قاعدة ارتكاب خط الضررين انه اردنا ان نتعرض اشياء، فنغض الطرف عن ماذا؟ عن الاخط. الاخط الاخط ان يزول عنا ايش؟ ان يزول التحسين، وان يستمر لنا ايش؟ الحاجيات فضلا عن ضروريات. فلو وقع عندنا الضررين، ضرر في الحاجيات وضرر في الضروريات، فإننا نقدم أخف الضررين. أيهما أخف الضررين؟ إيش؟ الواقع في الضروريات، فنرتكب الضرر الواقع في إيش؟ في الحاجيات. ولو عندنا ضررين، ضرر في الحاجيات وضرر في التحسينيات، فإننا نقول إن الضرر الواقع في الحاجيات أقوى من الضرر الواقع ايش؟ في الحاجية. الضرورات ايضا لها فقه. الضرورات ايضا لها فقه. الضرورات كما قرر العلماء ان الاديان كلها جاءت لحفظ خمسة اشياء. جميع الاديان جاءت لحفظ خمسة اشياء. الامر الاول المال، والثاني النفس، والثالث العقل، والرابع النفس، والخامس الدين. جميع الأديان جاءت لحفظ هذه الأمور الخمسة، وهذه يسمونها بالضروريات الخمس والحاجيات الضرورات، وهذه الأمور الخمسة عليها مبني المقاصد. أقول هذه الأمور الخمسة لو أردنا أن لو وقع ضرر أو وقع ضررات أحدهما مثلا في النفس وآخر في المال، أيهما يقدم من باب ارتكاب أخف الضررين؟ المال ولا النفس؟ المال. يعني كنا في سفينة وفيها أمتعة، والسفينة ستغرق بسبب الثقل التي فيها، ونبعد الغرق ونخفف الثقل بإلقاء بعض من في السفينة من الناس أو بإلقاء بعض الأمتعة التي في السفينة، فأيهما يقدم؟ إلقاء الأمتعة أم إلقاء الناس؟ أيهما يقدم من المال أم النفس؟ يقدم إلقاء ليش؟ إلقاء الأمتعة. طيب هذه الضرورات الخمس ما هي أضعفها؟ أضعف الأمور الخمسة إيش؟ المال. وبعد المال النفس، وبعد النفس الإيش؟ العقل. وبعد العقل النفس، وبعد النفس الدين. فهذه الأمور الخمسة. فلو وقع عندنا ضرورة الدين وضرورة العقل نقدم إيش؟ نقدم الضرورة التي تقع في العقل، الضرورة التي تقع عفوا نعم في العقل وهي الأضعف والدين الأقوى وهكذا. هذا من فقه هذه المسألة. لشيخ الإسلام في المجلد 25 279-280 أمثلة جيدة مليحة على هذه المسألة، وكذلك في المجلد 28-26. نسمع الأذان إخواني. نكتب أيضا من القواعد التي تمثل الفروع عن هذه القاعدة على وجه العجلة وهي واضحة. نكتب القاعدة رقم 3: تصرف الإنسان في خالص حقه إنما يصح إذا لم يتضرر به غيره. وهذا ضربنا أمثلة، لا يجوز لإنسان أن يحفر شيئا في طريق الناس، ولا أن يحفر حفرة فيتسبب ضررا ببيت جاره. فتصرف الإنسان في حقه يصح إذا ما إيش؟ إذا ما تضرر غيره. والتضرر غيره هذا يسموه تعسف في استعمال الحق. والأستاذ نفس الجريني رسالة من أبدع ما كتب في هذا العصر، مدرسة التعسف في استعمال الحق، رسالة تقرأ وفيها فوائد عزيزة، اسمها نظرية التعسف في استعمال الحق. الأستاذ نفس الجريني. والقاعدة الرابعة: الضرر يدفع بقدر الإنسان. الضرر يدفع بقدر الإنسان. فمثلا المدين يمنع من السفر إذا أراد أن يمرض ولا يؤدي الحقوق، وكذلك نحجر على المدين المحدث، وكذلك نضمن الغاصب، فنحن نزيل الضرر لكن ندفعه بقدر الإنسان. وإذا ذكرنا قصة القصعة التي كسرت في أول الدرس، هاتان قاعدتان من الفروع التي تخرج على قاعدة الضرر يزال. هنالك ضوابط وكلام شيخ الإسلام نفيس جدا، وهو يعني ليست بأمثلة وإن تخلله الأمثلة، ولكن قواعد كلية لشيخ الإسلام في مجموع الفتاوى حول قاعدة الضرر والإزالة. يعني أنا أقولكم الصفحات، ولذا نكون قد فرغنا من الكلام على هذه القاعدة. وفي درسنا القادم نتعرض إن شاء الله لقاعدة المشقة تجلب التيسير. نكتب فتاوى شيخ الإسلام مجلد 11 صفحة 344 345 وصفحة 623-124، والمجلد 27 صفحة 177-178، والمجلد 28 صفحة 126 127 والمجلد الخامس يس 30 صفحة 28 إلى 38. هذه كلمات في هذه الصفحات كلمات وأفكار ثمينة مهمة تلزم النار هذه القاعدة تبقى عندنا قائدة أخيرة نقبلها إن شاء الله تعالى في درسنا القادم، وسيكون درسنا القادم في القواعد الجمعة القادمة بعد صلاة العشاء. السؤال بين المغرب والعشاء، بين المغرب والعشاء درس السؤال والجواب، وبعد العشاء درس القواعد لمدة ساعة حتى لا نتأخر، لمدة ساعة بعد صلاة العشاء إن شاء الله تعالى. ولعل القائد الأخيرة استغرق محاضرتين أو ثلاثة، ثم بعد ذلك نسأل الله عز وجل لعلنا نبدأ بشرح كتاب الورقات لإمام الحرمين. لعلنا إن شاء الله نبدأ بشرح كتاب الورقات لإمام الحرمين، وهو كتاب مختصر مهم في علم أصول الفقه. نسأل الله أن يوفقنا إياكم لما فيه خير الدنيا والآخرة، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.